على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. عشان خاطر الرئيس المشيرة كريمة العظيمة ستنا السيدة يا دينا الله أكبر. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر الله أكبر. وفي أموالهم حق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بطل إرساس. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب

صدق الله العظيم. الله أنزل للوجود هدية قدسية الموضوع والعنوان، هذا كتاب الله ينطق بيننا بالحق يعلو قمة البنيان. يترنم الشهر الفضيل بآيه وتظل تتلى من فم الإنسان، نور الكتاب ونور صوم للورى وفضائل تترى إلى الرحمن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من الآية 27 من سورة قاف وحتى الآية 30 من سورة الداريات، فلها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي من هنا من الجامع الأزهر بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر فجر اليوم الثاني من شهر رمضان المعظم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جعل الله رمضان وقتا لإفاضة الخير والبر على عباده أضعاف ما يفيضها في غيره، فكانت الصدقة فيه أعظم أجرا وأكثر ثوابا منها في غيره. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، فقال صدقة في رمضان. فالخير كل الخير في أيامه، والليل من بركاته ليلان، شهر به كل الشهور تفاءلت واختال فخرا في مدى الأزمان. فرض الإله الصوم في أيامه، والروح فيه جاء بالقرآن. جبريل قدم للأمين محمد فصل الخطاب وحكمة الفرقان، تعلو بكل الكون في ترتيلها، تسمو بكل الخلق في إيمان. من يستمع ذكر الهدى يزدد به شوقا إليه، فلا يقول كفاني. أيها الإخوة المؤمنون، والصوم وسيلة التربية لتطهير النفس ونظافة الجوارح ودماسة الخلق والعفو عن الناس وكظم الغيظ، ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم المطهر، لتطهير النفوس من أدران العادات وإمساكه الألسن عن الخوض في الأعراض. لذلك كان شهر رمضان شهر بركة ورحمة، تغفر فيه الذنوب وتمحى الخطايا، ويستجاب الدعاء لمن أرى الله من نفسه خيرا وأمسك لسانه واجتنب المعاصي وداوم على ذكر الله وقراءة القرآن وقيام لياليه إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. سبحي يا نفس ربي واحمدي، وعلى المختار صلي وانشدي، أرسلي خفقي دعاء قائما وابتهالاتي خشوعا ردلي، أطلقي روحي سماء واسبحي في سنى الله وهيمي واصعدي، فهناك الروح تحيا أسرعي وإلى العلياء طيري تقلدي، واجمعي جمع عيوني واسكبي من نداه فوق قبر السيدي، وانثري حبات قلبي وانضمي عقد مدح في النبي الأحمدي. أيها الإخوة المؤمنون، ومعا نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل حتى يحين موعد أذان الفجر في 3:11 معا ومع المبتهل الشيخ رفيق النخلاوي. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا، ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا وتقبل صيامنا وقيامنا